الآن نبدأ إن شاء الله تعالى بشرح معنى الشهادة الثانية، شهادة أن محمد رسول الله، لأنه لا بد من قرن الشهادة الثانية بالشهادة الأولى لصحة الإيمان. إذا الإنسان أراد الدخول في الإسلام فنطق بالشهادة الأولى فقط لا يكفي للدخول في الإسلام. وإن قال البعض ما ورد بالأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، ورد حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فإن قال قائل هذه الأحاديث ورد فيها ذكر الشهادة الأولى فقط لم يرد ذكر الشهادة الثانية، فنقول له لم يرد ذكر الشهادة الثانية لأنه صار ملحوظا في عرف الشرع أنه لا بد من الشهادة الثانية. يعني الرسول وإن قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، كل مراد وأن محمد رسول الله صار أمرا معروفا في الشرع، لأن الرسول لا يأتي بما يناقض القرآن. الله تعالى قال في القرآن الكريم ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، فلا بد من الإيمان برسول الله لصح الإيمان. وقال تعالى أيضا قل أطيعوا الله والرسول، طاعة الله والرسول المقصود فيها في الآية بالإيمان بهما. فإذا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، معناه من لم يؤمن بالله أو لم يؤمن برسول الله فهو كافر والله لا يحبه لكفره. فإذا أحيانا يكتفى بذكر شيء، فمعناها اللي بيسموه باللغة الاكتفاء، يعني ذكرت الشهادة الأولى من باب الاكتفاء لأنه صار معروف وملحوظ بالشرع أنه لا بد من الشهادة الثانية. غالبا الواحد اللي بيخطر البر اللي يلبس الثياب لتعطيه ماذا؟ برد. ما هيك؟ الله تعالى قال وسرابيل تقيكم الحر. هل السرابيل يعني الثياب تقي فقط من الحر؟ هي تقي من الحر لأن الشمس إذا تغري على الجسم تحرقه، فلذلك بلبس الواحد الثياب لتقيه من الحر والبرد. الله تعالى قال سرابيل تقيكم الحر، ما قال والبرد، لأنه صار معروف أنه هي تقي أيضا من البرد. هذا معروف اللغة يسمى الاكتفاء، يذكر الشيء ويراد به ما يقابله أيضا. فهمنا؟ فإذا لا بد من الشهادة الثانية، شهادة أن محمد رسول الله. فيقول شيخنا رحمه الله رحمة واسعة ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أعلم وأعتقد وأعترف أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق. لما نقول أشهد معناه أعلم وأعتقد وأعترف، فكلمة أشهد فيها من تأكيد المعنى ما ليس في غيرها. لا يشترط لصحة الدخول في الإسلام أن يقول الشخص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بل لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكفي ذلك. لكن لما نقول أشهد كأننا نقول أعلم وأعتقد وأعترف. طب احنا لأن العلم المعرفة لوحدها لا تكفي، بل لا بد من الاعتراف والإذعان. ما معنى الإذعان؟ هو رضا النفس بالشيء الذي عرفته. هذا هو الإيمان عند الله، أن يكون الإنسان معتقدا هذا معترفا به مصدقا. اليهود كانوا يعرفون أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو نبي آخر الزمان، جازمين بذلك، عارفين هالشيء، لأن الله قال في القرآن الكريم يعرفونه، الضمير للرسول، يعرفونه يعني اليهود يعرفون الرسول أنه هو رسول الله كما يعرفون أبناءهم، لكن ما أذعنت نفوسهم، فلذلك هن شو حكمهم؟ كفار، ليسوا مؤمنين، ما رضيت نفوسهم بما عرفوا. فبهنا فالمعرفة لوحدها لا تكفي، بل لا بد من الاعتقاد الجازم بالقلب بنبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو محمد بن عبد الله، يعني أبوه اسمه عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب بيكون جده، هو ما اسمه عبد المطلب، اسمه شيبة الحمد، جده للرسول اسمه شيبة الحمد، لكن بسبب يعني تلقيبه بعبد المطلب له سبب محفوظ فيها الله. فإذا هو عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، قرشي يعني ومن قريش، وقريش معروفين كانوا أشرف قبائل العرب، صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق، ويتبع ذلك اعتقاد أنه ولد بمكة وبعث بها مع أشرف النجيب الشرعي، وهاجر إلى المدينة ودفن فيها، ويتضمن ذلك أنه صادق فيما في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله تعالى، فمن ذلك عذاب القبر ونعيمه، وسؤال الملكين منكر ونكير، والبعث والحشر والقيامة والحساب والثواب والعذاب والميزان والنار والصراط والحوض والشفاعة والجنة والرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بلا كيف ولا مكان ولا جهة، أي لا كما يرى المخلوق، والخلود فيهما، والإيمان بملائكة الله، كله حيجي الله بالشرح، والإيمان بملائكة الله ورسله وكتبه وبالقدر خيره وشره، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين. الشرح: معنى أشهد أن محمد رسول الله أعلم وأعتقد وأصدق وأؤمن وأعترف، هذا كله مما يعني مما يفهم من كلمة أشهد، تعطي هذا المعنى بأن نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبد الله ورسوله إلى كافة الخلق. إذا هو محمد بن عبد الله، هذا معرفته واجبة، معرفة أنه محمد بن عبد الله وأنه عربي هذا واجب على كل مكلف، أما معرفة النسب هون بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف هذا معرفته فرض كفاية، كذلك معرفة نسب الرسول إلى عدنان فرض كفاية، لكن اللي مذكورهم بالمختصر ليس كله فرض عين، وإنما اللي هو فرض على كل مسلم أن يعرفه أن سيدنا محمد هو محمد بن عبد الله وأنه عربي، هذا معرفته واجب على كل مسلم إلى كافة الخلق. إذن هو عبد الله ورسوله إلى كافة الخلق، والمراد بالخلق هنا الإنس والجن. قال تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، إذ هذا الإنذار للإنس والجن فقط لا دخول للملائكة فيه، لأنهم مجبولون على طاعة الله، أي لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله، فلا يحتاجون إلى إنذار. شو الإنذار؟ تخويف بالعقوبة، طبعنا التخويف بالعقوبة بالنار مثلا أو بالعقوبة يعني على المعاصي اللي يعملها الواحد، طب التخويف بالعقوبة على من يتصور منه المعصية، طب الملائكة لا يعصون الله تعالى، فإذا لا يحتاجون إلى إنذار، فالإنذار لمن يكون إذن؟ للإنس والجن، لأنهم هم الذين يتصوروا منهم المعصية فيحتاجون إلى إنذار وهو التخويف بالنار أو بالعقوبة على المخالفة. فرحنا فلذلك الإنذار الذي ورد هو للإنس والجن. الله تعالى قال ليكون للعالمين نذيرا. فبما أن الإنذار للإنس والجن فنقول سيدنا محمد مرسل إلى جميع إلى العالمين، المراد إلى جميع الإنس والجن. فالعالمين هنا المراد بها الإنس والجن، لأن كلمة العالم تأتي بعدة معاني. لما نقول عالمين الله رب العالمين، ما معنى العالمين هنا؟ كل ما سوى الله. كل ما سوى الله. الله هو رب العالمين يعني مالك العالمين، مالك كل شيء. فيقال لكل ما سوى الله عالم، ويقال عن الإنس والجن عالم، ويقال عالم عن صنف من أصناف المخلوقات. يقال عالم الإنس، عالم الجن، عالم البهائم، عالم النبات. طب هنا يقال هذا اللفظ يستعمل. فلما نقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرسل إلى العالمين، هون المراد بالعالمين الإنس والجن. طب هنا لا دخل للملائكة في ذلك لأنهم لا يحتاجون إلى إنذار، مع أن بعض العلماء قالوا يقال النبي أرسل إلى الملائكة رسالة التشريف، لكن احنا بنقول الآية ليكون للعالمين نذيرا. هون العالمين في المربيات الإنس والجن، لأنهم هم الذين يحتاجون للإنذار. أما الملائكة فهم مجبولون على الطاعة. ما معنى مجبولون؟ مجبولون لا يختارون غيره، يعني لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله. الله خلقهم طائعين لا يعصون الله طرفة عين، كما قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكل الملائكة طائعون لله لا يعصون الله تبارك وتعالى. فالملائكة لا تحتاج إلى الإنذار. وسيدنا محمد مرسل إلى كافة العالمين، لأنه لما نص له بنص الوحي نص له على الإنس والجن. فمنقول كل الأنبياء كلهم أرسلوا إلى العالمين لأنه شعبوا الهون. وأما من قبله من الأنبياء فلم يكن مرسلا إلى الإنس والجن كافة. فبهنا شو معنى لم يكن مرسلا إلى الإنس والجن كافة؟ يعني بنص الوحي ما كان النص له على الإنس والجن، كان النص له على قوم خاصة. بس هل معنى ذلك لا يدعو غير قومه؟ لا يدعو. تدعو سيدنا سليمان أليس كان يذهب يقطع مسافات طويلة إذا عرف بوجود أناس الكفار بناحية يذهب إليه ويدعوه إلى الإسلام؟ سيدنا سليمان كان مركز عمله في بلاد الشام. الهدهد لما قال له عنده خبروا أنه امرأة وين كانت؟ السبأ. وين سبأ؟ يمن. كانت تعبد الشمس من دون الله هي وقومها. فأجا قال لي وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم إلى آخر الآية. فبعث سيدنا سليمان يدعوه إلى الإسلام. كتبنا بالرسالة لما قريتها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهذا دليل الأنبياء كانوا يدعون إلى الإسلام. فإذا سيدنا سليمان أرسل لها، فبحنا الأنبياء يدعون من كان من غير أمته. لكن لما نقول الأنبياء أو النبي قبل سيدنا محمد كان يرسل إلى قومه خاصة، شو معنى هذا؟ يعني بنص الوحي ينص له على أمته على قومه، يعني لا يسمى له إلا قومه. فهنا بنص الوحي يسمى له قومه. بس ما معنى لا يدعو من كان من غير أمته؟ سيدنا من غير قومه. سيدنا عيسى عليه السلام لماذا سمي المسيح؟ لكثرة سياحته، كان يدور في الأرض يدعو إلى دين الإسلام، لذلك سمي المسيح. لكن سيدنا محمد بنص الوحي نص له على الإنس والجن. فبهما وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب في بعض الليالي ويعلم الجن، هذا ثبت. ورد بالقرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولا نشرك بربنا أحدا. فذلك كانوا من الجن، والدليل مقابلنا كان غير قوم النبي أيضا مكلفين، أنه ما ورد أنه واحد إذا كان جاي على الأقدام الكعبة بإيام الرسول فسمع صوت جن عم بيقول ألا أيها الرب المعرس بلغوا إذا ما وصلتم للحطيم وزمزم محمدا المبعوث منا تحية تشيعه من حيث سار ويمنا وقولوا له إنا لدينك شيعة بذلك أوصانا المسيح ابن مريم. يعني كان جني مؤمن اتبع سيدنا عيسى وسمع من سيدنا عيسى أنه بشر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فبيعايش هذا الجن حتى بعث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فآمن به. فهذا الرجل اللي هو الجعد بن قيس المرادي سمع هذا الهاتف من الجن عمول هالكلام، راح فتش على الرسول حتى وصله ودخل في الإسلام هذا الرجل. فسمع الجن عمول هالكلام معناته عيسى أوصاهم بذلك، هذا منه من البشر جني آمن بسيدنا عيسى عليه السلام. فالأنبياء كانوا يدعون غير أقوامهم، بس اللي عم نقوله أنه بنص الوحي كان ينص له على قومه، أما الرسول نص له على سائر الإنس والجن. لذلك إذا مر معنا حديث مثل المكتوب بالهامش كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، كاتبين أي كان النبي يسمى له قومه خاصة وسمي لي الناس كافة. واضح؟ ليس معناه أن الأنبياء السابقين كانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر إلا من كان من أممهم، لأنه إذا عرف المنكر في غير أمته أو في غير قومه مروح منهم، إذا غير الأنبياء مأمور بذلك فكيف الأنبياء؟ فهذا انتبهوا له كثير مهم. حتى بعض الذين يدعون العلم بيقولوا على الفرق بين النبي الرسول والنبي لمنه رسول، نبي الرسول مرتبته اعلى. احنا بنقول نبي الرسول من اوحي اليه لشرع جديد، النبي الذي ليس رسولا اوحي اليه لكن ليس بشرع جديد يتبع شرع